الأخ يسأل أيها الإخوة سؤالا لم أفهمه على وجه الصحيح، يقول إن من يسمع الشيخ وما يقال في الموافقات لا يفهم منه إلا أن أصول الفقه لا تفيد إلا المصطلحات وبعض الأمثلة. أظن في هذا إجحاف. الذي أردنا من قراءتنا لهذا الكتاب هو أن نخرج أصول الفقه من هذا الباب ومن هذا المكان، وهو أن نخرج أصول الفقه إلى أن تكون عملا واقعا وأن تكون مدبرة لعقل المرء في جميع حياته. لكن ما زلنا نحن في أول الطريق، ولو جئت يا أيها الأخ الحبيب السائل، لو جئت لرجل يضرب في الأرض ليبني بيت، يبني بيتا، فإنك لا تدري ما وجهه وما يفعله، لا تدري، لا ترى إلا رجلا ربما يتهمه من لا يعرف قدره ولا يعرف طريقته، إلا أنه فقط يكسر الحجارة ويضرب في الأرض يحفر فيها. لكن بعد ذلك عندما يأتي البناء ونضع القواعد ثم يرتفع، هذا تعرف البيت. ولكن نحن هنا على طرائق العلماء لنعرف مناهجهم، هذا ضروري جدا. الناس لماذا يوردون عن كتب السلف؟ لماذا لا يتلذذون بها؟ لماذا؟ لأن هذه الكتب لها مفاتيح أيها المشايخ، كتب أهل العلم لها مفاتيح، لا بد أن نعطي طالب العلم اليوم مفاتيحها ليتلذذ بها، ليتلذذ. ونحن كما ترون أن هذه القراءة أظن يعني إلى الآن تشعرون باللذة معها، مع كلامهم، مع نفوسهم، كأن الشيخ أمامنا يعلم، كأن الشيخ أبا إسحاق رحمة الله عليه كأنه أمامنا يعلمنا، يناقشنا، نقرأ في عقله، نخوض في إنتاجه الذي بذل عمره فيه. هذا الموافقات هو كتاب الشاطبي، الكتب الأخرى هي تدور حوله، الكتاب الشاطبي هو الموافقات. وتعرفون الاعتصام لم يتمه، هو الشيء لم يتم الاعتصام. فنحن نخوض مع إمام من أئمتنا، كبير من كبرائنا، كما ترون أنه رجل استوعب من قبله كذلك وبنى وأظهر شخصه فيه، هذا واحد. الشيء الثاني أنكم ترون أننا نحاول جاهدين، لأن هذا شيء جديد لا يدرس في المدارس ولا المعاهد ولم أعلمه من أحد، أنا نحاول أن نخرج الأصول من كونها علوما كلامية إلى أنها علوم الحياة. نحن نمثل أمثل هذا، وكذلك لنتعلم الأصول التي نحارب بها الزندقة المعاصرة، هذا ترونه، يعني هذه الفوائد أنتم ترونها. لكن بلا شك أن هذه المقدمات هي مقدمات الأصول، فيها ما يعالج مشاكل عصر الإمام، ونحن نستخدمها لما يعالج مشاكلنا. قد يجد المرء فيها المشق في هذا، لكن إن شاء الله فيها المنفع. ومع ذلك أنا أعتذر إذا كان الأخ لم أفهم سؤاله، فأنا استعداد إن شاء الله، لكن هذا هو الذي فهمته وهذا الذي أجبته، وعذري إن شاء الله مقبول. تفضل. أحد عنده سؤال؟ الأخ صلح أو عاد صياغة سؤاله ويقول بأن من قرأ الموافقات واستمع إلى الشرح علم أن كتب الفقه الجديدة المحدثة بأنها فقط تقدم مصطلحات، هذا قد تقدم الكلام عليه وهذا صحيح. فإن كتب المعاصرين وأشهرها كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف، وثم كتاب عبد الكريم زيدان الوجيز، وهكذا هي كتب فقط، يعني كما قلت هو تعرف المرء المصطلح، ما معنى المصطلح، ولكن نحاول أن نخرج من هذا ليصبح هذا العلم كما قلت علماء الحياة. أقول دائما علماء الحياة هو أصول الفقه والحديث، أصول الفقه والحديث تحتاجها في كل حياتك. وذلك أنا أصرت في بداية الكلام أن علم الحديث منتج اجتماعي، وأصول الفقه منتج عقل أمتنا، كما ترون هو مظهر عقل أمتنا، وأنا أقول بأن المقدمة العلوم التي تكتب في أصول الفقه هي مقدمة علوم الحياة تصل لكل الحياة، وهكذا أرادها واضعوها، وهم قالوا هذه ليست لعلم أصول الفقه فقط لكن لعلم الحياة كله. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك أيها المشايخ، يعني إن وجدتم خطأ يعني فقومونا، إن وجدتم ضعف فبيننا، ولكن هذا هو جهد المقل. والحق أقول لكم بأنني أحاول أن لا أطرق ما هو مطروق، الشيء المطروق والمبحوث في الكتب والذي يفيض فيه الناس هذا موجود في تستطيع تسمعون الأشرطة تقرؤون الكتب، لكني أحاول جاهدا أن أخرج عن هذا الأمر إلى غير ذلك. ثم ما يعده الناس عيبا من الاستطراد أنا أعده فضيل، لأنه بهذا يكتشف طالب العلم اتصال علومنا، كيف أن هذه العلوم متصلة، كيف أن العقل واحد في بالنسبة للعلوم، وينتجون بنفس أيها الإخوة الأحبة ينتجون بنفس المادة، بنفس المادة ينتجون فقها وأصولا وتفسيرا ولغة، وتجد أن هذا الدين قد أنتج عقلا كليا بالنسبة للحياة كلها. وذلك تعجب لماذا الصحابي الجليل لماذا أفاده القرآن ليس هداية شرعية، لكن لماذا أفاده كذلك أحكاما قدرية؟ لماذا؟ أين العجز؟ أين نحن منها؟ لماذا؟ هذا سؤال عظيم، هذا لماذا أنتج الصحابية العظيم الذي فتح الدنيا وينتج عندنا فقط ألفاظ ومصطلحات تضيع الطالب؟ لماذا؟ لأن العلوم خرجت عن مسارها ولم تعد تذهب إلى ملكة الإنسان لتقوي. هذا واحد. ثانيا، لماذا كانت علوم السلف تنشئ عابدا تقيا ذاكرا للدار الآخرة؟ وعامة العلوم وكثير من العلوم التي دخل فيها العقل والكلام صارت تنتج كلا على مولا. لماذا يأتي فيلسوف يقال عنه الكثير وهو الآمدي ليكتب في الأصول؟ لماذا صار المعتزل يكتب الأصول؟ هل لأن هذا العلم لا ينتج عابدا، لا ينتج تقيا، لا ينتج؟ نحن نريد أن نحاول أن نقدم هذا العلم لينتج إنسانا عدلا صحيحا سليما سويا في إدراك الشرع وإدراك القدر، وكذلك تنشئ إنسانا عابدا خائفا من ربه ذاكرا للدار الآخرة، وهكذا نحاول. مع ذلك المسألة كبيرة، والقضية قد نصيب وقد نخطئ، قد نقطع 1% من الطريق، بل خطوة واحدة في مسافة 1000 ميل، ولكن مع ذلك حاولنا. يعني نسأل الله عز وجل أن يكتبنا ممن يجتهدون، فالمجتهد في ديننا المجتهد حتى لو أخطأ هو خير من المقلد الذي يصيب. واحد بتعجب يقول عجيب، هل المقلد الذي يصيب أسوأ أقل درجة من المقلد المخطئ؟ الجواب نعم، لأن العلماء اتفقوا على هذه، وإن كان الحديث ضعيف رواه الترمذي وغيره، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. لأن هذا رجل قال في العلوم من غير بابها، قال في العلوم من غير بابها، ومثله من قال في العلوم من غير بابها، من هذا المعنى من قال في العلوم من غير نظر، فمن غير نظر هو يقول الحق كذا. لماذا تقول الحق كذا؟ لأن فلان قال، هذا من غير بابها، كمن قال في القرآن بعقله ذهب إلى غير المورد، المورد العقل هنا ذهب إلى رأيه إلى هواه، فهذا غير المورد، كذلك ذهب إلى قول غيره من غير دليل، هذا من غير المورد فقد أخطأ. لكن أخطأ يعني، وهنا الخطأ من الإثم، قد أثم، ولكن المجتهد الذي يتقي ربه ويبذل الوسع في إصابة الحق ويأخذ الطريق من بابه فإنه له الأجر وإن أخطأ. وهكذا يعني نحن نحاول في هذا الأمر. وأنا أقول لكم بأن إذا أردت هذا عام لعامة المسلمين كما ترون، عامة المسلمين ترون أن قادة بعض الجماعات لا يخرجون من كونهم محامين، من كونهم أطباء. لماذا؟ وتجدون من فيهم رجل درس الأصول ولا يسبق سبق المحامي ولا يسبق سبق الطبيب، وتجده متأخر. لماذا؟ هل الشرع، هل العلة في الشرع الذي درسه، أم العلة في أنه لم يدرس الشرع، أو أنه أتى الشرع من غير بابه؟ لماذا؟ يحق للطبيب والمفكر وعامة من يشتغل في تحقيق كتب التراث من الأطباء، وعامة قادة الحركات من المحامين؟ ما تجد؟ عجيب، هذا عجيب. وإذا جاء للشيخ يقول هذا ليس من فنك، ليس هذا عشك يا حمامة فادرجي، هذا ليس من فنك، أنت عليك فقط تخطب الجمعة على طريقتي، إذا دخلت الجمعة فخلع عقلك عند حذائك وادخل للخصم الخطيب. والفعل هو مرات تتعجب، فتسمع محاضرة فتجد خطابا ما مبنيا يحاول أن يخاطب عقلك، فثم تغير الموجة، وإذا شيخ يتكلم تشعر الكلام بدأ يخرج عن حد العقل إلى حد التسليم من غير وعي، مشكلة، فنحن نريد أن نخرج من هذا. هذا من باب، وهو إصلاح العالم بما فيه من قدرة. ولا يقول أحد من أنت حتى تصلح العالم؟ أنا لا أصلح العالم، ولا أحد يستطيع أن يصلح العالم، لكن يستطيع أي أحد أن يشعل شمعة في الظلام. هذا واحد. الشيء الثاني أن هناك طامة فيما يسمى بالتيار الجهادي الذي إذا انتسبنا إليه ولم ننتسب إليه، هذا قدرنا الذي نحن فيه. هناك كما ترون نحن أودى بنا الجهل، والكلام العام الذي يتقنه العامي أودى بنا إلى المصائب والطامات. فكفى يعني علينا أن نضع، يعني علينا أن نوقف هذا الأمر، وسببه الجهل، سببه الرئيس أو الرئيسي، صح الرئيس والرئيسي، سببه الجهل. وعامة من رأيت أن الفساد يأتي من فساد الأصول، والذين دعوا الأمة للاجتهاد فتحوا باب الاجتهاد. طيب لما أنت تقول للرجل عليك أن تسبح، ألا تعطيه الآلة؟ ألا تعلمه؟ قال لما اجتهدوا، ولم يعطوهم آلة الاجتهاد، لم يعرفوهم قبل أن يقول لهم. إذن كتاب السنة، لتصل كتاب السنة تحتاج إلى، زمن، إلى آلة، أن تكون بيدك لتذهب إلى هذا الكنز العظيم لتستخرج منه. ماذا سمى علماء استنباط؟ نبط، ما تعرف النبط شو؟ لهدية الفلاحين في بلاد فلسطين يقول لك انبط يا ولد، انبط، ما بتسمعوهاش من فلاحين، انبط يعني احفر. فالاستنباط نبط، نعم هذا مصدرها، النبط ضرب حفر، اجتهاد، اعمال عقل. انتم ترون نحن الان نتكلم عن كلام علماء، والله يا اخوتي، وهذه اقولها دائما، وربما يعني ابني يذكر اني قلت، والله قلتها ربما هذا الاسبوع والاسبوع الفائت، والله ان وصلنا الى مرتبه ان نفهم فقط كلام العلماء في هذا الزمن، والله قد نجونا، فقط كلام العلماء. واما هؤلاء الحمير، اعتذر، والبقر الذين يسبون إمتنا، والله لا يفهمون كلامهم. لا تقولوا فهموه وردوا عليه، ما هو الراد يعني فهم واستوعب وبنى عليه وارتفع عنه، لا يفهمون كلام الإمة، ولا وجه استنباطهم، ولا يعرفون، شيئا. فجاء من جاء وقال لنا اذهب كتاب السنة، أين آلة النبط؟ أين آلة النبط؟ أين هذا العقل؟ هذا العقل عند علمائنا غريزة يا قوم، لا يوجد شيء اسمه عقل في ديننا، ولكن في الكتاب والسنة لا يوجد كلمة العقل أبدا، وكل أحاديث العقل موضوعة، معروف من وضعها، ارجعوا إلى كتب الحديث تجدون واضع كتاب أحاديث العقل فلا، معروف. فلا يوجد كلمة العقل، فيه فعل العقل وهو يعقلون، ذلك لأن العقل غريزة ولا يملك علما ولا يملك حكما، لا يملك العقل. العقل يملك الحكمة والميزان بما يوضع فيه من علوم. بقديش تحشي علوم ويقدم لك الخفاء، لا بد تقوي غريزة، غريزة، فانتبهوا لكلمة غريزة، وليس هو شيء مستقل، ولكن لم يذكر عقل، لا شيء ما العقل، لكن يعقلون يعني استخدم عقله فيما وضع فيه، فيما وضع فيه أو ما وضع له العقل. القصد أننا جاءوا إلينا وقال اذهب إلى واذهب، جاءوا وقذفوا الأمة بكلمات كبيرة، هذا ليس دعوة للتقليد. هل ترون واحد الناس فهموا إما أنك تدعو للاجتهاد إما تدعو للتقليد، هكذا وضع الناس بين خيارين، بين في ثنائية نكدة ظالمة. هل ترون ندعو للتقليد؟ هل ترون نأخذ كلامهم ولا نفهمه ولا نبني عليه؟ لكن أنت لا تفهم الكلام. فجاءوا وقالوا كلمة أحمد لعالم، لا تقل بقول فلان ولا بقول، واذهب من حيث وخذ من حيث أخذوا. هم الذين أخذوا هذا، هؤلاء أخذوا هكذا، جاءوا مثلنا، جاءوا من الشوارع متربيين. واحد منهم لو قيل له مسألة في النحو تصدع رأسه وقال يا بعدني أنا بكره اللغة العربية. هذا هو إنتاج، هذا إذا درس في المدارس، هذا إذا أنهى التوجيهي، إذا أنهى التوجيهي عندنا، فيكون قد مر باللغة التي كرهها، ثم يأتي ليقول أنا مجتهد مسألة، أنا فقيه مسألة، وأنا أخذ من حيث أخذوا. سبحان الله، هذه تقال أنت في دين الله وأعلوم الآلة التي هي واجبا للاستنباط أنت كالأجنبي، هل يجوز أن يقال الإنجليزي اذهب والذي لم يسمع بالعربية قط اذهب إلى القرآن والسنة فخذ من حيث أخذوا؟ نحن أسوأ منهم، نحن أسوأ، نحن في فهمنا العربية أسوأ، خذ من حيث أخذوا. ونحن يأتوا ويضرب لك أمثلة بالأحاديث التي قال عنها الإمام ابن عباس، وهناك وجه من التفسير لا يجهله أحد، لا يجهله أحد، إذا خطب به إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مفهوم مفهوم، خلاص هذا هو دين الله، بالله عليكم هذا هو دين الله؟ هذا هو الفقه؟ هذا هو الفقه في ديننا؟ هذه هي المسألة؟ هذا هو الذي يسمى فقيه؟ ثم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أليس فيها من مسائل الاجتهاد؟ طيب إذا دخلها في وقت النهي كيف يجمع بين هذا الأمر وبين هذا؟ أليس فيها خلاف؟ ألا يحتاج إلى أصول؟ ألا يحتاج إلى بحث؟ ألا يحتاج إلى حديث آخر ليعلمه في هذا الوقت كيف يعمله؟ فرموا الأمة. وأنا لا يقول أحد لم يردها هؤلاء، نعم لم يردها، لكن الواقع أثبت أنها رغم أنوفهم وقعوا فيها، فصار الجهل يجتهدون. الجهل اليوم يجتهدون في أعظم قضية، وهي قضية الإيمان والكفر، قضية التي يتعلق بها القتال، تتعلق بها الدماء، تتعلق بها الفروج، وهذا كله. ورأيت مررت في هذه الحياة طويلة وقصيرة، وقابلت، رأيت علة العلل هو الجهل في هذا الباب، الجهل في هذا الباب، وهو الجهل في أصول الفقه. لا أريد أن أقول أن الأمة جيدة في علم الحديث، لا لا لا، كلهم يفتحون ويتعرفون من أين يأخذون ويسرقون ويعرفون، والذي يفهمونه يعني في علم الحديث هو مجرد أبجديات يعرفها. لو خاطبت بها، لو أحضرت رجلا من الشارع لا يعرف من الدين، وبأسبوع واحد يعرف من علم الحديث ومصطلحه كما يعرف هؤلاء، لا لا لا يزيد، وذاك لا تعدونهم علماء حديث، يعني ليس هذا بالعلم الهين، لكن الجهل الأكبر. وجدت أنه ناشئ من المصول، يعني معرفة مراتب الأدلة، مراتب الأدلة، لا يعرفون مراتب الأدلة، لا يعرفون دلالة الألفاظ، لا يعرفون هذا كيف إذا تعارض. وهنا قريبا إن شاء الله، قريبا يعني من في 100 صفحة الأولى وأقل، في 60 صفحة الأولى، فقط سطر واحد للإمام الشاطبي، لو أردت أن تخوض فيه يستوعب الفقه كله، سطر واحد، كيف أن الفقه هو عالم التناقضات، في تدخل عالم التناقضات تبحث عن رأس الخيط لتسلكه، ثم كيف تفك الخيطان المتعارضة وتجمع الخيطان المتوافقة وهكذا. هذا ليس واحد يقول صعبت المسألة علينا لأن الفقه سهل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة ففهموا. ماذا أقول في على لساني كلمات كبيرة أخجل أن أقولها خاطب الصحابة خاطب من بلغوا في فهم الخطاب أعلى درجات الفهم في تاريخ البشرية لما يتكلم لما تنطق بها ألسنتهم. هناك إجماع عند أهل اللغة يا مشايخ أن الذين نزل عليهم القرآن هم أعظم العرب فهما لكلام العرب وقدرة على معرفة جلاله شريفه معرفة جلاله وشريفه من ضعيفه وسقيمه. هم هذا أبو بكر وعمر هذا العصر الجيل أبو سفيان أبو جهل أبو لهب هؤلاء هم أعظم العرب في تاريخ العرب جميعا أعظم العرب في قدرتهم على نقد كلام العرب في نقد كلام العرب. ثم يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهكذا يعني تعجب وهو لا يعرف وهو أشق العلوم اليوم عند طلاب المدارس الأكاديمية كما يسمونها هي هو ماذا هو مفتاح العربية وهو النحو. النحو هو المفتاح الأول يعني هناك درجات لتصل إلى أن تفهم يعني وجه ما يقولون ما يتقوله العرب من البلاغة. وأول الباب ما هو هو النحو هو أول الباب وهؤلاء لا يعرفونه. وهكذا رأينا هؤلاء كما ترون أعجز ما يكون في أصول الفقه أعجز ما يكون لا يعرفون مراتب الأدلة لا يعرفون دلالة الألفاظ لا يعرفون كيف العمل المتناقضات لا يعرفون. والسبب أنهم هونوا الأمور بأن انتبهوا لهذه النقطة أنهم هونوا العلوم لا بتطويعها على أذهان السامعين والطلبة ولكن هونوا العلوم بأن جعلوها مهانة في قلوب وعقول طلبة العلم. هذا فرق. أنت كما ترون نحن نفسر الحمد لله يعني حتى المبتدئ يستطيع أن يفهم الكلام يراجعه مرة مرتين فيستطيع. لا أظن أن طالبا يسمع الكلام ويقل فهمه عن 50-60% مهما بلغ. ونهون هذا العلم بتهوينه ليفهمه. لكن كيف هونوا العلوم هم كيف هونوها بأن جعلوها مهانة. هذا كلام يا رجل عقل هذا كلام عقلي ما هذا الكلام ماشي. وهكذا أسقطوا هذه العلوم بإهانتها في قلوب الطلبة ونفروهم. هذه كتب ألفها المتكلمون هذه علوم وتعجب من يقول هذا ثم يمدح علماء الإسلام وتعجب كيف هؤلاء يقرؤون ابن تيمية. ما رحناش على ما قلناش أعجب كيف يفهمون كلامه. انتبهوا لم نقل أعجب من يريد أن يفهم كلام الفخر الرازي في المحصول ما قلنا هذا. قلنا لرجل يعني هم يعظمون أنا أعجب كيف يفهمون كلام ابن تيمية أعجب بالله عليكم كيف لرجل يسمى بطالب علم لم يقرأ إعلام الموقعين. ما قلتش الرسالة ما قلت المستصفى ما قلت هذه أصول وما قلت فقط إعلام الموقعين وهو كتاب فقط دور. أعجب كيف هؤلاء. ولا تظنوا أن مجرد النقل لكلمة فتح الكتاب لا تظنوا أنا أعرفهم هؤلاء أعرفهم الذين يأتي إليك في كنت أخاف منهم لكن لما اكتشفتهم لم أعد أنا كنت أخاف كيف لا بأس أن أطيل لأن هذا من الحياة كنت أخاف دائما وبالحفل أرتجف يكون قد زارني ضيف جديد في هذا التنقل والحياة شاب يدخل علي فيقول لي ماذا تقول شيخ في ما قاله ابن جرير الطبري أنا لما أسمع هذه الكلمة أرتجف أقول وقعت يا أبو قتادة انكشف كل غطائك الذي تتدثر به. هذا رجل قرائب جرير، يعني هو في الحقيقة بعد ذلك تكتشف هو فقط فتح الانترنت لقيها الجملة، مرت عليه جملة كذا سمعها من شريط، وأنت تظن أنه مسكين أبحر في محيط ابن جرير فخر من أوله إلى آخره. فجاء والحقيقة كنت أرتجف، بعد الخبرة اكتشفنا أن المسألة ليست كذلك. وهكذا لا تظن أن واحد يلتقط لك كلمة من الشاطبي فأعجبت أنت تقول الطالب. وهذا الذي جعل الناس يسمون أناسا في النت علماء، لأنهم نظر كلمة جميلة وهكذا. اذهب إليه قل له هذه الكلمة ماذا هي، لا تذهب إلى الكلمات الجميلة التي هي ثمرات منافع عامة، اذهب إلى قواعد العلم، اسأله عنه، اسأل هذا العالم عن هذه القواعد، امتحنه في هذا الباب الذي أراده العالم أن يكون في عقلك. هذا الذي نحن نحتاجه، هذا الذي ما ندرسه في هذه الأصول، ومحاولة أن ننقذ أنفسنا، أن ننقذ إخواننا في ما وصل. يعني هذا أمر بين واضح لمن مارس هذا الطريق واكتشف ما فيه من أخطاء واكتشف ما فيه من بلاوة. نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب الجهل، وبسبب إهانة كلام العلماء تهوينا من شأنها، وإذهابا لطالب العلم عن النظر فيها وهكذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. شيخنا يعني باختصار مقولة، تفضل الأخ يسأل عندنا هنا في الغرفة. باختصار مقولة مرجان الكتاب والسنة على الفهم الحالي خاطئة؟ يسأل يقول هل قولنا بأن المرجع على الكتاب والسنة على الفهم الحالي، على القصد الفهم يعني على الطريقة التي يوقعها الناس، هذا بلا شك خاطئة. وأحسن الشيخ في السؤال قوله خاطئ، لا أدري أجاءت مجرى القدر أم مجرى التفكر، لأن الخطأ هو لا يستدعي الإثم، لكن خاطئ لا، الخطأ والإثم، فهي خاطئة نعم آثمة، هي خطأ وإثم. لابد أن نقرأ الكتاب والسنة على طرائق العلماء على أصولهم، لابد أن نعرف الآلة التي وأن نتقوى بها لنذهب الكتاب والسنة. علينا أن نصل قريبا من الآلة التي ملكها سلفنا حتى اهتدوا بالكتاب والسنة على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. نعم جزاك الله خير. السؤال هذا سؤال عجيب وأتمنى أن لا أسأله قط في حياتي ولا في هذا الجلسة لمن يريد أن يطلب علم. سؤال الأخ يقول هل تستطيع أن تجزم أن الإمام الشاطبي أخطأ في عدم إدخال مسألة الإباحة هل يمتكف أم لا في تمثيله لقاعدة طرد الأجنبي عن هذا الفقه؟ ما في جزم، هذا توريط هذا توريط لي أنا وأنا متطفل على ومتطفل على كتاب الشاطبي، ولكن الشاطبي له يد علي أنا أعترفها. الشاطبي ممن يعني أنا ولدت ولادات كثيرة كما يقال في الأدب، فأنا ولدت إحدى ولاداتي من الشاطبي، أصوليا ولدت إحدى ولادات الأصول من الشاطبي واستفدت منه كثيرا وله منه علي. ولكن حين أخطئ كلام هكذا فهمته، أخطئ ما فهمته من كلام الشاطبي. وهنا الاعتراض الأول قد يكون فهمي خاطئا على خاطئ، قد يكون كلام فهمي مخطئا فيه أو خطأ، وقد يكون الطبع خطأ الشاطبي كلام آخر، قد يكون الشاطبي وضعها لأمر وهكذا. لا يوجد هذا الجزم هذه في تخطئة العلماء، يعني لا أستطيع هذا. الله يسعدك ويرحم علينا شوي. هذا سؤال يرد المهالك. والحق أن الشاطبي له حضور في القلب وعظمه، ولكني حتى يعني هكذا هو علمنا وهو يرد على العلماء. يعني أنا أرد على ابن تيمية، ولي كتاب أرجو من الله أن أجده في مكتبتي، كنت قد بدأت فيه وجمعت مادته وناقشت بعض مسائل انتهيت منها، وهو الحوار مع الكبار. كتاب قديم منذ تقريبا 16 عاما أو أكثر، وناقشت فيه كلام الأئمة تصويبا وتخطئة، وأقول هذا جهدي. وناقشت فيه إمامي وسيدي، وهو سيد كل من درس الفقه، وهو الشافعي عليه رحمة الله، وخطأته في مسائل. هل تقول هل تجزم أنك مصيب أو هكذا؟ لا أجزم بشيء. أقول أنا أريد يعني للتأليف أو للكلام مقاصد، ومن مقاصدي أن أدخل في سلك هؤلاء العلماء. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وأظن أنه الآن قد بلغ الدرس غايته. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. وإذا كان للإخوة كلام آخر في غير الدرس وننهي التسجيل فلا بأس، إذا الإخوة يريدون كلام آخر فالإخوة عندنا وعندكم سواء، كلنا إخوة في هذا الأمر. أهلا وسهلا بكم جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.